المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل: والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكسب شاة وللمقل ما تيسر. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين بل هي سنة. وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. وقوله إلا من عذر أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسته. الخلاصة أنه تطرق إلى شيء من متعلقات الزواج والنكاح، وهو الطعام الذي يعد من أجل الحاضرين أو المدعوين للعرس، وأنه يفعل شيئا يشكر به ربه تعالى على نعمته عليه بهذا العقد بالنكاح. فيولم أي يصنع طعاما يدعو إليه من يريد من الناس، منهم من كافرهم، غنيهم، فقيرهم، قريبهم، جارهم، ليشاركه هذه النعمة وليعلن هذا على الملأ. فيقول: والوليمة في العرس مستحبة، يعني أن تصنعها أنت إذا أعرضت فهذا مستحب، فإذا دعاك أحدهم فيجب عليك الدعوة إن كانت وليمة عرس. والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام، مراد الوليمة طعام يتخذ للعرس بخاصة الزواج. لكن الشافعي رضي الله عنه عمم وقال: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، أي حادث أو موقف يسرك فإذا دعوت إليه فيسمى في اللغة وليمة. وأقلها للمكسر شاة، أقلها يعني أقل كمالها، أقل كمالها للمكسر يعني الغني، المكسر هو الغني، إذا كان غنيا فأقل كمالها شاة، وإلا فحتى الغني لو أولم بأقل من شاه صح وصدق منه هذه السنة، أو صحت منه وأجزأت عن السنة. وللمقل أي للفقير ما تيسر، يبقى أقل كمالها للفقير ما تيسر، يعني كل ما يمكن أن يضيف به الضيفان، حتى من أنواع الشراب. الوليمة ليس مقصود بها فقط الطعام، حتى لو كان شرابا فكل ما يطعم، كل ما يطعم يعني ولو كان شرابا. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات، فلكل حادث أو حادث سرور اسم خاص به في اللغة وفي الفقه. قال: والإجابة إليها بعد أن عرفنا أن الدعوة إليها سنة، أو إقامتها، أن إقامتها سنة، فالإجابة إليها أي إلى وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح. بعضهم قال هي فرض كفاية، والأصح أنها فرض عين، ولا يجب الأكل منها في الأصح. إذا الإجابة يعني حضور الوليمة هو الواجب، لكن تناول شيء منها ليس واجبا، مجرد أن تحضر بجسمك هذا هو الواجب، بذا تكون قد أفقدت الحرمة عن نفسك وطيبت خاطرة مضيفك، لكن التناول الحقيقي ليس واجبا. هذا فيما يخص العرس. طعام العرس. وأما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين بل هي سنة، ليست فرض عين بل هي سنة، وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة. إذا هذا الوجوب الذي علمنا إياه في حالة إجابة العرس وليمة العرس أو السنية التي نعت بها إجابة وليمة غير العرس بشروط. الشرط الأول الذي ذكره الشارح ألا يخص الداعي المضيف، يعني ألا يخص الأغنياء بالدعوة بل يدعوهم والفقراء. فلا يقصد بدعوته الأغنياء لغناهم، هذا هو الذي يسقط الوجوب. أما لو دعا الأغنياء لكونهم هم أقاربه، هم جيرانه، هم أهل صنعته وحرفته، فلا مانع، لأنه لا يقصدهم لغناهم، وإنما يقصدهم لكونهم أهله ونافعه، فلا بأس حينئذ، ويجب أن تجيب الدعوة إذا دعاك من ضمنهم. فإذا خص الأغنياء لغناهم لا تجب إجابة الدعوة لا على المدعو ولا على غيره من الأغنياء، يعني حتى الغني نفسه، حتى لو كان المدعو غنيا لا يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة إذا خص الأغنياء بغناهم بالدعوة. الشرط الثاني قال وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني بل تستحب وتكره في اليوم الثاني. إن كان من الأشخاص الذين يحبون التظاهر والتعالي وأن ينظر الناس إليه فعدد أيام الدعوة، فجعل الدعوة على عدة أيام للتباهي والتفاخر تكبر، فالإجابة لا تكون واجبة إلا في اليوم الأول فقط، وفي الثاني تسن وفي الثالث تكره. أما لو قسم الدعوة على أيام لا للتعالي بل لأن اليوم الأول أو اليوم الوحيد لا يكفي للحضور، قسمه لمجرد التنظيم، أو لأن بعض المدعوين لا يستطيعون الحضور في اليوم الأول ويستطيعون في اليوم الثاني، فمجرد التنظيم لا للتفاخر ولا للتعالي ولا للظهور، فيجب في كل الأيام لأن الحكم يدور مع التي وجود المعظمة. فإن كان للتباهي فتكره في الثالث وتستحب في الثاني وتجب في الأول، وإن كان لغير التباهي فتجب في كل يوم ما دام الأمر لمجرد التقسيم والتنظيم. قال وبقية الشروط مذكورة في المطولات، والشيخ المحشي سيمتعنا ببعض هذه الشروط. وقوله إلا من عذر، يبقى يجب الإجابة وليمة العرس، دعوة لوليمة العرس وتسن إلى غيرها إلا من عذر، أي مانع من الإجابة للوليمة. مثل للأعذار بقوله كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسة. إذا ذهبت إلى هناك فسيحصل شقاق أو غير وثاق بينك وبين من يحضر هذا المجلس، فتتجنب الأذى عن نفسك أو عن غيرك، ودرء المسافة المقدم على جلب المصالح، فهذا يكون عذرا من حضور هذا المجلس ويسقط عنك الوجوب. والأعذار كثيرة، منها أن تكون صائما مثلا، بعضهم قال حتى الصائم يحضر وجوبا ثم لا يطعم، ومنها أن يعتذر ويقبل المضيف العذر، ومنها أن يكون هناك منكر في محل الدعوة ولا يستطيع المنكر المدعو إزالته، وهكذا. هذا خلاصة ما في هذا الفصل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين. فصل. قال هو ساقط في بعض النسخ، هو ساقط في بعض النسخ، يعني كلمة فصل هذه ليست موجودة في بعض النسخ، قوله والوليمة إلى آخره. قال واشتقاقه شرطة كما قاله الأزهري شرطة يعني جملة اعتراضية. واشتقاقه من الولم، اشتقاقها نسخة القديمة، واشتقاقها أحسن، واشتقاقها كما قاله الأزهري من الولم. ما هو الولم؟ قال وهو الاجتماع. لماذا اشتقت من الولم؟ من اشتقت هذه الوليمة اللي هو الطعام الذي يكون للعرس أو لغيره، لماذا اشتق من الولم؟ قال لأن الناس يجتمعون لها. قال وهذا أعم من قول المحشي تبعا لغيره، افتح قوسا لاجتماع الزوجين فيها، أغلق القوس. المحشي البرماوي تبعا لغيره يعني قلد في ذلك غيره ووافق غيره في ذلك، قال إنما اشتقت الوليمة من الولم لاجتماع الزوجين فيها. فقال هذا قصور. لماذا؟ قال لأنه قاصر على وليمة العرس. قد تكون الوليمة كما قال الشافعي وهو من أهل اللغة، قال إنها تعم طعام الأعراس وغير الأعراس، فتعليلها بأنها مشتقة من اجتماع الزوجين يقتضيها على الأعراس فهذا قصور، لأنه قاصر على وليمة العرس مع أنها تطلق على غير وليمة العرس أيضا. وإن كانت لا تنصرف عند الإطلاق إلا لوليمة العرس فقط، لأن استعمالها لماذا إذا أطلقت يتذهب الأذهان إلى العرس فقط؟ قال لأن استعمالها مطلقا في العرس أشهر وتقيد في غيره. مطلقة نسخة ثانية، استعمالها مطلقة ولا مطلقا؟ مطلقة، لأن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وتقيد في غيره، في غير العرس يعني، فيقال وليمة ختان أو غيره. لما كان استعمال العرب أكثر في عند الإطلاق للوليمة عند إطلاقهم عدم تقييدهم يعني، إذا أطلقوا الوليمة ولم يقيدوها بشيء فاستعمالهم يكون أكثر في وليمة العرس. فلذلك كان الكلام على الوليمة رغم أنه يعم في اللغة العربية في اللسان العربي يعم وليمة العرس وغير العرس، إلا أنه يغلب إطلاقها على العرس خاصة إذا قيدت، خاصة إذا قيدت. لكن مع ذلك ما اختاره الشيخ هنا أولى، وهو أن تكون مشتقة من الولم بمعنى الاجتماع عام لا اجتماع الزوجين خاصة، لأنها تطلق على العرس، على وليمة العرس وعلى غير وليمة العرس. والوليمة على العرس مستحبة. قوله على العرس أي لأجله، الوليمة على، قال فعلى بين قوسين تعليلية بمعنى اللام، بمعنى اللام على تعليلية بمعنى اللام، على حد افتح قوسا ولتكبر الله على ما هداه، على حد يعني مثلها في قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم. تعالى هنا أيضا تعليلية بمعنى اللام، يعني لتكبر الله لأجل ما هداكم. قال أي لأجل هدايته إياكم سبحانه وتعالى. والوليمة على العرس مستحبة يعني لأجل له. قال والعرس بضم العين مع ضم الراء وإسكانها، عرس وعرس يطلق على العقد وعلى الدخول، يطلق ويراد به شيئان، العقد عقد الزواج عقد النكاح، وعلى الدخول أيضا، فيقال عرس بها أي دخل بها أو عقد عليها. وأما بكسر العين وسكون الراء عرس فهو اسم للزوجة، يذكر ويؤنث. فالعرف هي العروض، هي الزوجة، يذكر ويؤنث. يذكر ويؤنث يعني يقال جاء العرس أو جاءت العرس، أو هذا عرس وهذه عرس. ولعل اقتصاره على العرس لكونها آكد فيه، لكونها آكد عفوا، لكونها أي الوليمة، أي الوليمة آكد فيه أي في العرس. لعل اقتصاره على العرس، فرغ يعني في قوله والوليمة على العرس مستحبة، وإلا فهي مستحبة في غير العرس أيضا. لماذا اقتصر على العرس إذن؟ قال لعل اقتصاره على العرس لكونها أي وليمة العرس آكد فيه أي في العرس، وإلا فهي سنة للعرس وغيره. وعبارة المنهج افتح قوسًا، الوليمة لعرس وغيره سنة، أغلق القول، فهي مسنونة مستحبة في العرس وغير العرس. قال مستحبة أي مؤكدة استحبابا مؤكدا، دليل استحبابها المؤكد لثبوتها عنه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. فأما عن الفعل قال ففي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على بعض نسائه وهو أم سلمة. وهو ضمير يعود على إيه؟ نعم على البعض، أحسن. ففي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على بعض نسائه قال وهو أم سلمة، فهو الضمير يعود على البعض، لأن البعض مذكر في اللفظ، وإن أريد به هنا التأنيث فيصح أن يعيد الضمير باعتبار اللفظ، ويصح أن يعيده باعتبار المعنى، وهو أولى وكل صحيح. قال واسمها هند، اسم أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، اسمها هند. فهذه فائدة استطرادية اعتراضية. قال ففي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، إذا ما بين ذلك كان جملة اعتراضية، أولم بمدين من شعير وعلى صفية بتمر وسمن وأقط. قال وهو الحي، هذا من السنة الفعلية. وأما السنة القولية قال وقال لعبد الرحمن، وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد تزوج، أي عبد الرحمن، أولم ولو بشاه. فسنيتها الآكدة أخذت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله أنه أولم على أم سلمة بمدين من شعير، وأولم على صفية رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر نسائه بتمر وسمن وأقط. ما هو الأقط؟ نعم إلى إيه؟ لبن مجفف. لبن المجفف صحيح. فهذا الخليط من التمر والسمن والأقط يسمى بالحيث، لأن الحيث في اللغة معناه الخلط، الحيث في اللغة معناه الخلط. فسمي هذا الطعام المخلوط من السمن والأقط والتمر سمي حيثا لأنه يخلط بعضه ببعض. وقال السنة الفعلية القولية وقال عبد الرحمن بن عوف وقد تزوج، أي عبد الرحمن، أولم ولو بشاه. وأيضا الحديث في الصحيح قال والأمر فيه للنبي، أولم هذا أمر، فلماذا صرف عن ظاهره وهو الوجوب؟ قال والأمر فيه للنبي قياسا على الأضحية، وسائر الولائم. الطارق هو مشابهة الوليمة للأضحية وسائر الولائم التي تكون للند وليس ند المؤكد والاستحباب المؤكد وليس للوجود. ومحل سن وليمة العرس في حق الزوج الرشيد، متى تكون سنة؟ إذا كان الزوج رشيدا بخلاف غير الرشيد، أو كان صبيا أو كان مجنونا فلا تسن في حقه لأنه غير مطلق التصرف. فلو فعلها أبوه أو جده عنه، لو فعلها أبو غير الرشيد أو جد غير الرشيد عنه من مال نفسه كفت عنه. إذا فعلها أبو غير الرشيد من مال الأب نفسه، أو فعلها جده من مال الجد كفت عنه، يعني عن هذا الزوج غير الرشيد، كفت عنه بمعنى أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي عندما يرشد المجنون يفيق أو يعقل أو الصبي يبلغ ويرشد، لا يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى لأن هناك من أداها عنه وكفت. فلو فعلها أبوه أو جده عنه من مال نفسه كفت عنه، لا من مال غير الرشيد، وإلا حرم. لا من مال غير الرشيد يعني لا تكفي، ويحرم لأنه يتصرف بغير حق في هذا المال، لأنه لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة. وإقامة هذه الوليمة سنة وليست واجبا، فلا يحق له أن يأخذ من مال هذا الصبي أو من مال هذا السفيه مثلا أو من مال هذا المجنون ليفعل السنة، بل يفعل الواجب فقط. يعني كان عنده مال تحتاج الزكاة نخرج الزكاة منه، لكن لا أو نؤدي الديون التي عليه أو نؤدي الدية أو نؤدي تعويض المتلفات، الأشياء الواجبة. أما الأشياء المستحبة فلا يفعلها هو الولي عنه، وإنما إذا رشد هذا الشخص فله أن يفعل أو لا يفعل، فهو مختار في ذلك. فإذا فعلها من مال غير الرشيد حرم، وإلا حرمت. فإن فعلها نحو أبي الزوجة، فإن كان تفصيل بقى نقطتان، فإن كان بإذن الزوج تأدت السنة عنه. فعلها أبو الزوجة مثلا، يعني نحو أبو الزوجة، أخو الزوجة، أم الزوجة، إذا قال نحو. فإن فعلها نحو أبي الزوجة أو الزوجة نفسها، فإن كان نقطتان تفصيل، فإن كان بإذن الزوج تأدت السنة عنه، وإلا فلا، لا تتأدى السنة إلا لم يكن بإذن. بمعنى لو صنع أهل الزوجة طعاما للعرس بغير إذن الزوج فلا تسقط السنة، يبقى هو إذا أراد أن يحقق السنة يحتاج إلى أن يعيدها مرة أخرى. أما إن كان بإذنه فقد تأدت عنه بفعلهم. قال: وتتعدد بتعدد الزوجات، تتعدد ولائم العرس بتعدد الزوجات كالعقيقة، فإنها تتعدد بتعدد الأولاد إن أراد الأكمل. وإن أولم وليمة واحدة بقصد الجميع كفت على الأوجه، وإن خالف بعضهم هذا. يبقى النسخة القديمة ماشي صح؟ طيب، إن كان عنده أكثر من زوجة فالأكمل أن يولم لكل زوجة، فإن أولم عن الجميع بوليمة واحدة كفت على الأوجه، خلاف والأوجه أنها تكفي وليمة عن الجميع. وكذلك العقيقة، يجوز له أن يعق عن جميع أولاده عقيقة واحدة وتكفي على الأوجه، فإن عق عن الجميع فهو الأكمل. قال: ولم يتعرض الأصحاب لوقت الوليمة. واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها يدخل بالعقد، ولا تفوت بطول الزمن ولا بطلاق ولا موت كالعقيقة. العقيقة لا تفوت بطول الزمان، تسن لتابع المولود وتبقى سنيتها حتى لو مات المولود بعد ذلك، حتى لو كبر المولود بعد ذلك. فكذلك الوليمة، وليمة العرس تسن بالعقد ولا تفوت بطول الزمان ولو طلق أو ماتت الزوجة. وقال بعضهم تستمر إلى 7 أيام في البكر و3 في السيد، وبعدها تكون قضاء. هذا عن وقتها وزمنها. قال والأفضل فعلها بعد الدخول، وإن كانت وقتها يبدأ بالعقد إلا أن الأفضل أن تفعل بعد الدخول. لماذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يورم على نسائه إلا بعد الدخول، ولكن تجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل، فوقتها من العقد ووجوب الإجابة إليها من العقد وإن كان الأفضل فعلها وإجابتها بعد الدخول. قال بخلاف ما يفعل قبل العقد فلا تجب الإجابة له وإن اتصل بالعقد. ليه؟ لأنه ليس وليمة عرس. ما يفعل قبل العقد لا تجب الإجابة إليه ولا يسمى وليمة في الحقيقة وإن اتصل بالعقد. فإن أراد حصول السنة أخرها عن العقد، بل إن قصد بها وليمة العقد والدخول معا حصلا، لأن الأكمل أن يصنع وليمة للعقد ووليمة للعرس. الأكمل أن يصنع وليمتين، وليمة للعقد ووليمة للعرس للدخول يعني. فإن أرادهما معا بوليمة واحدة حصلا، بل إن قصد بها وليمة العقد والدخول معا حصلا. قال ولو بالقهوة أو بالشربات. يعني ولو بالمشروب، ولو بالمشروبات، فلا يشترط فيها المطعومات، ولا يشترط فيها غلو مثلا المأكول أو المشروب. فقال ولو بالأشياء المعتادة كالقهوة والشربات. حاجة؟ نعم. ولو بالقهوة. تفضلي. مفيش أو؟ أو الشرب. عايش الأمر قريب، بالباء أو من غير الباء الأمر قريب. ففي سورة البقرة في قوله تعالى فمن لم يطعمه فإنه مني على الماء. فمن لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه فإنه مني فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فالماء يطلق عليه مطعوم في اللغة وفي الشرع. فالمقصود بطعام الوليمة أي بمطعوم الوليمة ولو من مشروب حتى ولو كان ماء. قال ويسن فعلها ليلا لأنها في مقابلة نعمة ليلية. ويسن فعلها أي الوليمة ليلا، لماذا؟ لأنها في مقابلة نعمة ليلية. ما معنى كون العرس نعمة ليلية؟ معناه أن الزواج فيه سكن، والسكن أعظمه يكون بالليل. قال تعالى وجعل الليل سكنا، القراءة الأخرى وجعل الليل سكنا. فالسكن في الليل أكثر منه وأعظم منه في النهار. فالزواج سكن، فهو نعمة ليلية، فيسن فعلها ليلا، يسن فعل الوليمة ليلا. وتستحب الوليمة للتفري أيضا ولا تجب الإجابة لها، تحب الوليمة للتفري أيضا ولا تجب الإجابة لها. الوليمة للعرس مستحبة والإجابة لها واجبة، والوليمة للتفري مستحبة ولا تجب الإجابة لها. وهذا يفهمك شيئا من الغوامض في أمر، غامض على الكثيرين في أمر الإماء. فالإماء كالعبيد الأصل فيهم الخدمة لا الوصف. فإذا أراد السيد أن يطأ أمته هذا معناه أنه اختارها سرية، تسمى سرية يتسرى بها، وهذا شأنه أن يعلم، شأنه أن يحترم. ليس معنى أنها أمته أنها يطأها بلا إعلان، بلا إخبار، بلا رفعة لهذه الأمة. بل كونه ينتخبها للوط هذا معناه أنه يحترمها وأنه يضعها في مكانة أولى من غيرها، لقد تصيب بعد ذلك أم ولد. هذا كله يحتاج إلى إخبار وإعلان بل ودعوة، ليس الأمر كما قد يظنه بعض الناس أنها كما أنها خادمة فهي ممتهنة، فهي توطأ من غير تشريف لها ولا إكرام. بل الشرع جعل هذا الفعل اللي هو التفري، أن يتخبها سرية موطوءة، جعله من الأفعال التكريم الذي يحتاج إلى إعلان بل وإلى وليمة أيضا. والمراد بها أي الوليمة طعام يتخذ العرس. قوله طعام أي مطعوم، أعم من المأكول والمشروب كالقهوة والشربات كما مر. يتخذ للعرس أي وغيره كالختان والقدوم من السفر إن طال عرفا في بعض النواحي البعيدة بخلاف القريبة. يعني ما شأنه أن يكون نعمة، ما شأنه في أعراف الناس المستقيمة أن يكون نعمة، فقدومه من سفر بعيد نعمة، أما إن كان في بعض النواحي القريبة فالأمر فيه يعني ليس بذي البال الذي يأبه له الناس. فكل ما كان من شأنه أن يكون نعمة في أعراف الناس المستقيمة فيستحب له الإطعام والدعوة إليه. وقال الشافعي إلى آخره. قال الشافعي تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، مقابل لقوله والمراد بها إلى آخره. وهذا الإطلاق الثاني حقيقة شرعية كما أن الإطلاق الأول حقيقة شرعية كما يؤخذ من كلام الرملي، فهي حقيقة في الطعام والدعوة. الشافعي يقول إيه تصدق الوليمة على كل دعوة، والتعريف يقول إيه الوليمة المراد بها طعام، فكلاهما حقيقة شرعية، فتصدق الوليمة على الطعام نفسه وتصدق على الدعوة إلى هذا الطعام، كلاهما حقيقة شرعية، إذا ليس مجازا يعني. بس حقيقة شرعية. تصدق الوليمة على كل دعوة، ده كلام سيدنا الشافعي، أي طلب على كل دعوة، أي طلب لحادث سرور، لحادث سرور بإضافة، حادث سرور إضافة. فالمحشي قال أي لسرور حادث، يبقى لما قال حادث سرور يبقى من باب إضافة إيه؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهو من إضافة الصفة للموصوف. لسرور حادث، حدث لك سرور من عقد أو من بناء أو من حفظ ولدك للقرآن أو إلى آخره، فهو من إضافة الصفة للموصوف. مفهوم يا طارق؟ إيه هو اللي مفهوم؟ حادث سرود من باب إضافة إيه إلى إيه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ لماذا يسمى إضافة صفة إلى موصوف؟ لا ده السرور موصوف. إزاي موصوف؟ غلط. بصف السرور بأنه حاجة. الله وأنا كل ما أقول حاجة تقلدني. ما تقول أنت حاجة. ما هو بيقوله أي لسرور حادث. سرور حادث. وصفنا السرور. وصفنا السرور. بص قدامك. بص للصفحة اللي قدامك. لسرور حادث. سرور حادث. طارق. قادم. جاد. جد بعد أن لم يكن. سرور حادث. سرور موصوف ولا صفة؟ سرور حادث. يبقى سرور موصوف ولا صفة؟ جدع. والحادث فلما اجيب الصفة دي واحطها قبل الموصوف واضيفها ليه تبقى اسمه ايه؟ إضافة الايه؟ الصفة الموصوف. حادث السرور من باب إضافة الصفة للموصوف. وعليك بتشجع كده. الله يفتح عليك يا استاذ طارق. ممتاز. الله اكبر. فرحة الشيخ عويضة بيك. ربنا يخليكم لبعض. والسرور ما يسر الانسان. والسرور ما يسر الانسان. وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة. طعام او شراب للحزن زي ما حضرتك بقى كنت بتقول القهوه في التعزيه يبقى لا يسمى وليمه لانه ليس في حادث سرور. وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب وعد ما يفعل للمصيبه من افراد الوليمه كوظيمه الموت. كلام الشافعي كلام حق ولا كلام جري على الغالب لما قال رحمه الله تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث السرور؟ هل هذا على إطلاقه ولا جري على الغالب؟ بعضهم قال جري على الغالب فيدخل في الوليمة ما يجعل من الطعام أو الشراب الذي يكون للأحزان. وبعضهم قال لا هو خارج لأنه على إطلاقه فلا يعد ما يفعل في الأحزان من الولائم كوظيمة الموت. الوظيمة في الموت يعني ما يسمع من طعام للمعزين. وأقلها للمكسر شاة. عندك سؤال الحاج؟ تفضل. اللفظ نفسه يؤنث ايه؟ اللفظ. لما يكون مؤنث حقيقي. لكن العرف يطلق على مؤنث على ما هو مؤنث اللفظ نفسه زي الكلمة الحال مثلا يذكر ويؤنث. لا أنا بقول الحال مش الحياة. العرس يطلق على الزوجة كما أنه يطلق على الزوج زي العروس يطلق على الزوجة يطلق على الزوج. فلذلك يصح التفسير والتأنيث. والزوج يطلق على كل منهما. الزوج يطلق على كل منهما على الرجل وعلى المرأة. زوج بالإطلاق الحقيقي يعني. وإنما يؤنث كما أخذنا في الفرائض يؤنث من أجل بس التفهيم يعني. الأولى أن يذكر. وأقلها المكسر شاه. أي أقل كمالها للغني شاة، بدليل قول التنبيه، تنبيه للشراز، وبأي شيء أولم من الطعام جاز. أقلها للمكثر أي للغني شاة، بدليل قول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز. نريد أن نفهم بقى، هو الآن بيستدل على هذا بقول التنبيه، الاستدلال يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام القرآن الكريم، بالإجماع، بالقياس، الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب. لكن كيف يفهم قوله بدليل قول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز؟ هل كلام التنبيه يسمى دليلا؟ اتفضل. يعني عبارة ايه؟ وأقل كمالها من الغني الشاة. أيوة. بعدين بيفكر. أيوة. المقصود بها أي بأي شيء أولى من الطعام. الغني يعني. الله. يعني فهمني تاني عشان بس ما أظلمكش، فهمني تقصد إيه؟ أنا أقصد إنه ده عبارة التنبيه لا يقصد بها الدليل الشرعي. أيوة. صح. ولا يقصد بها الدليل التفكير. صح كلامك صحيح، لا يقصد بها التفسير الدليل الشرعي الذي يذهب اليه الذهن عند الاطلاق، الدليل يعني كتاب السنه والادله المجمع عليها والمختلف فيها. لا، هنا لا يقصد الدليل الشرعي، امال يقصد ايه بقى حضرتك؟ التفسير. يفسر ايه بقى؟ فسر لنا كده. وبيقول اقلها، اقل الوليمه للمكثر اي للغني شاة، فبيفسر ويقول اي اقل كمالها، اقل كمالها للغني شاة. عمل ايه الشيخ؟ ظهر عبارة الشارح، الشارح لم يتكلم على الكمال، الشارح بيقول اقلها للمكثر شاة، اقلها للغني شاة، يعني معناها في ظاهر كلام الشارح، في ظاهر كلام الشارح انه اذا اراد ان يصنع السنة الغني فلا يصح ان يقل عن شاة. ظهر عبارة مين؟ الشارح. أقلها للغني شاة، أي أقلها للمكثر أي الغني شاة، معناها أن السنة إذا أراد أن يفعلها الغني فلا يجوز أن يقل عن شاة، أن يقل طعام وليمته عن شاة. دي ظاهر العبارة، أقلها للمكثر شاة. فهل هذه العبارة على ظاهرها؟ فهل هذه العبارة على ظاهرها؟ الإجابة ليست على الظاهر. ظاهر عبارة أن أقلها شاة، فأقل من الشاة لا يجزئ ولا تحصل به السنة للغني، وهذا غير صحيح. فالمحشي أراد أن يبين صحة العبارة حتى لا يذهب الوهم إلى أن العبارة على ظاهرها، يعني. فقال المراد أقل كمالها، وإلا فحتى أقل من الشاة مجزئ للغني، أقل من الشاة مجزئ للغني. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل في قول التنبيه، قول الشيرازي في التنبيه أنه قال وبأي شيء أولم من الطعام جاء. إذن العبارة التي يقولها الشارح أقلها للمكثر شاة ليست على ظاهرها، بل أقلها أي أقل كمالها، يكون هناك ما يجزئ وهناك ما يكون كمالا، هذا الكمال له أقل وله أكثر. فقال ما يجزئ أقل شيء، أي شيء، أي شيء يطعم، أي شيء يشرب. لكن إذا أردت الكمال فالكمال له درجات، أقله شاة إذا كنت غنيا، ولا حد لأكثره بقى، أطعم ما تشاء. أحسنت، مش تقول له أحسنت، الراجل عمال يشجعك، مش ترجعه ترد الجميل، نعمل له وليمة ولا حاجة. وبأي شيء أولم من الطعام جاز. ويستحب فيها ما يستحب في العقيقة، ومنه أن يطبخها بحلو وألا يكثر عظمها، تفاؤلا بحلاوة أخلاق الزوجة وسلامة أعضائها. كما في العقيقة يستحب أن تطبق أن يطبخ لحم شاة العقيقة بحل وألا يكسر عظامها، هذا مستحب فقط، تفاؤلا بأن يسلم الصبي وأن تحلو أخلاقه. فكذلك هنا يستحب أن يطبخ هذا اللحم بحل وألا يكسر العظام، تفاؤلا بحلاوة أخلاق الزوجة وسلامة أعضائها. ذوقها ولا يشويها ولا ازاي كده؟ السطور كده يجيب السطور ويضرب العظم، يطبخها كما هي يعني، يدخلها او بل عندك زي ما هي كده سليمة زي ما هي كده، يحطها في الفرن وتطلع مشوية او بل عندك وتاكلها بهنا وشفا او بل عندك، وتسيب العظم زي ما هو او بل عندك زي ما هي كده، حطها زي ما هي، يسلقها ولا يشويها ولا يقليها او بل عندك. لازم يكسر العظم. حضرتك ما حضرتش حاجة فيها طلي كده ولا حاجة كده زي ما هو كده بحاله كده زي ما هو كده ماشي يا قبل عندك؟ ربنا يوعدنا، ربنا يوعدنا. وللمقل ما تيسر، أي وللفقير ما تيسر له مما قدر عليه. وأنواعها كثيرة، أنواع الولائم كثيرة، نظمها بعضهم في قوله، شكل معايا بقى لو سمحت، وليمة عرس ثم قرص ولادة عقيقة مولود وكيرة ذيبنا وضيمة موت ثم إعزى رقاتن نقيعة كفر والمآدب للثنى. صحح لك والمآدب للثنى، والمآدب للثناء. مرة أخرى شكل معايا لو تكرمت، وليمة عرس ثم قرص ولادة، وليمة عرس ثم قرص ولادة عقيقة مولود وكيرة ذيبنا وضيمة موت ثم إعذار خاتن نقيعة تفر والمآدب للثناء، والمآدب للثناء. الوليمة للعرس للدخول، قرص الولادة الطعام الذي يصنع من أجل ولادة المرأة يسمى بالقرص، غير العقيقة، العقيقة للمولود، لكن القرص للولادة، مجرد ما تلد المرأة نصنع لها طعاما او نصنع شكرا لله تعالى على نجاتها وسلامتها طعاما يسمى بالخبز. عقيقة مولود وكيرة ذيبنا، اذا بنيت شيئا اذا اقمت عقارا فيستحب ان تصنع طعاما يسمى وكيرة. وضيمة موت عند الموت، ثم إعذار خاتن عند ختم الصبي أو الصبية، الطعام الذي يصنع يسمى بالإعذار. نقيعة تفر، إذا جئت من تفر طويل فالطعام الذي تصنعه شكرا لله تعالى وتدعو إليه يسمى بالنقيعة. المآدب جمع مأدبة أو مأدبة، بفتح الدال أو بضمها، المآدب جمع مأدبة أو مأدبة. للثناء يعني للثناء على الشخص الذي حفظ القرآن أو حفظ دواوين الشعر أو حفظ متون العلم أو نجح في الامتحانات أو مرت باختبارات أو إلى آخره. ما يصنع من طعام من أجل الولد الذي أو البنت، الولد عموما يعني ذكرا أو أنثى، الذي أتقن العلوم أو الآداب واستحق الثناء عليها تسمى مأدبة أو مأدبة. وقال بعضهم نعم كده. هذا هاتان هذين البيتان من بحث، هذين البيتان من بحث طويل. نعم. نحن عتبة ولا يذبح على الطبوح ولا في أي مكان. ليه ينهى ليه؟ ايه الشرك ده؟ ماشي، يبقى موضوع الذي يفعله بعض المصريين انهم اذا ذبحوا اخذوا من دماء الذبيحة ولطخوا بها الشيء الذي ذبحوا شكرا لله تعالى عليه، مثل السيارة او البيت، هذا هو الممنوع، لانه تلطخ بالنجاسة، تضمخ بالنجاسة حرام. هذا دم مسفوح، ودم مسفوح نجس، والتضمخ بالنجس حرام. فيضع كفيه في الدم ثم يضعها على السيارة او على البيت او هذه الاشياء، هذا هو الحرام، لان التضمخ يعني التلطخ بالنجاسة حرام. الدم المسفوح نجس كما هو معلوم. هذا من افعال المصريين، لا ادري بيفعل في غيرها من البلاد او لا، هذا حرام. لكن ان يذبح على باب البيت او على باب السياره، ما المشكله في ذلك؟ مش ما المشكله بس، ده عنده اكتر من كده، بيقول ده شرك. بعضهم، مش هو يعني الشيخ، بيقول ان بعضهم يقول ان هذا شرك. فانا لا ادري، هذا خبل في العقل، هذا خبل في العقل ونقص في الدين. يعني الشرك ده امر اعتقادي، فإن اعتقد شيئا مخرجا من الملة يكون مشركا، حتى لو لم يذبح. لو اعتقد والعياذ بالله وأقر في قلب نفسه والعياذ بالله ما يخرج به عن الملة، يخرج عن الملة من غير ما يذبح ولا يتعب نفسه. اللي عايز يشرك يشرك، لكن يذبح يبقى اسمه مشرك؟ طب ليه؟ طب ما تسألهم ليه؟ نسألهم عشان نتعلم منهم، ليه ده اسمه شرك؟ ليه الذبحة عند البيت يبقى اسمه شرك، والذبحة عند السيدة زينب يبقى اسمه شرك، والذبحة عند سيدنا الحسين يبقى اسمه شرك؟ ليه؟ لغير الله. طب ما هو ده سنة اهو، ده ذبح سنة اهو. فده إن دل على شيء يدل على أنهم جهل مركب. يعني مش بس جهل ده حلال، ده جهل إنه سنة. تتعلم والجهل يعلم، أو يضرب. يضرب، ولما يتعلم نعمل له وليمة اسمها وليمة المأدبة، لأنه تعلم بقى الحمد لله وخرج من الشرك الذي كان فيه. نعم. محدش بيقدم عجل للسيدة زينب، ده تخريف. بيقدم عجل لفقراء الزائرين، لفقراء زوار السيدة زينب، فقراء وأغنياء. وهكذا فعل الصحابة، قالوا قال على البئر، قال هذه لأم فلان. سيدنا سعد بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت أم سعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال البر التي يفعلها لأمه، فندبه إلى التصدق، إلى الوقف، أن يقف عليها شيئا يذهب ثوابه إليها، صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الوقف. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، نص حديث البخاري، هذه لأم سعد. فسعد بن مالك كان مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الإشراك، فده خبل، خبل في العهد. لما نقول هذه للسيدة زينب، مش معناها بيذبحها للسيدة زينب، بيذبحها لزوار السيدة زينب، بيذبحها لزوار سيدنا الحسين. وهذا شأن المحبين، شأن المحب إن أنا إذا أحببت الشيخ علي بن سيد ونجح علي بن سيد في الامتحان، أنا اللي أعمل له الفرح بتاعه، أنا اللي أعمل له المناسبة بتاعته، أنا أتكفل بما يسعده ويسعد ضيفان من يضيفهم الشيخ علي. فأنا من حبي لأهل البيت، من حبي للأولياء، من حبي للأصدقاء، أنا اللي أطلع لهم في أفراحهم طعاما، وإذا لقدر الله حصل لهم أتراح أنا لأطعم لهم أيضا طعام، أخفف عنهم وأشاركهم في فرحهم وفي حزنهم وفرحهم. محبة، يعني إذا أنا دبحت لحضرتك، مش دبحت حضرتك، دبحت لحضرتك، مش بدا محبة بيننا وبين بعض، ده اللي بيفعله فعلا، بيعلن محبته للأولياء وللأهل البيت بأنه بيذبح لدوار أهل البيت. مش بتشوف يا اخواننا اللي بينكم راح العمره والحج، مش بنشوف الـ الناس بتجيب لواري كبيره كده توزع على زوار الحرم الشريف؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. كان شرك هناك ده، بدل ما يوزع تمر ولا يوزع لبن ولا غيره بيذبح ويوزع، ده بأكره وجبات جاهزه، وجبات تخنه، وجبات بارده، يبقى هنا شرك وهناك حلال. كله عمل بر، بيذبح للسيدة زينب يعني بيذبح لزوار السيدة زينب، بيذبح للحرم يعني بيذبح للمعتمرين والحديد والطائفين والقائمين والركع والسجود في الحرم الشريف. طهر بيتي للطائفين، طهر بيتي لهذا، طهر هذا المكان لزوار هذا المكان. فالاعتناء بتبخير هذا المكان، تنظيف هذا المكان، خدمة زوار هذا المكان، صنع الطعام لهذا المكان، تضييف هؤلاء الناس زحمت بهم الأماكن فضيفهم في بيتهم، كل هذا من الإكرام، من إكرام أهل البيت. كما لو جاءت يعني لك ضيفان ولم يفعهم بيتك فضيفتهم أنا في بيتي، هكذا أشياء عادية يفعلها الناس، لكن نيجي على حاجات زي كده وتبقى شرك. أما حديث الذبابة، ده تقرب، ده بيعبد مع غير الله، ده بيعبد غير الله، ده يتقرب إلى صنمه وإلى معبوده بأي شيء بقى، قل أو كبر، صغر أو أو أو أو جل، ده يتقرب إلى غير الله. لكن هو اللي بيذبح عند سيدة زينب بيعبد سيدة زينب، يبقى ده اللي بنسميهم بقى النقص في الدين والخبل في العقل. كان عندك سؤال؟ مفيش مانع، مفيش مانع، ايه المانع؟ ايه المانع؟ يعملوا عند ومال، ايه المشكلة يعني؟ يذبح عند الكبوت بتاع السيارة، يذبح عند شنطة السيارة، يذبح فوق السيارة، يعمل اللي هو عايزه، تحت السيارة. اتفضل يا دكتور. مسألة اللي هو الشركة ان هم بيعملوا الخمسة دي على اعتبار انها تمنع العين، مشكوك في المصنع مصريين هنا الخمسه دي بتمنع العين، فقد يكون مرادهم من الشرك كده. لا لا لا لا لا، حتى لو ما عملتش كده هم عندهم شركه، حتى لمجرد ما يذبح عند السيده دي ما بيعمل، هو السيده ما بيعملوش كده خالص، لكن هو عند العربيه عند البيت مش عشان كده، لا مجرد الذبح يعني، مجرد الذبح، مجرد دي لوثه، لوثه عقليه تحتاج الى تعليم وصبر ودعوة وأمر معروف ونهي عن المنكر، لوثة، نوع من اللوثة العقلية يعني. لا لا يعد عقيق، لأن العقيقة عند الشافعية يعني، بعضهم يذبح أي شيء ولو أرنب ولو وزة ولو كذا، لكن الشافعية عندهم أقله شاتان للذكر وشاة للأنثى. يطلق عليه وليمة، يطلق عليه وليمة بس ما مش عقيقة يعني. وقال بعضهم إن الولائم في عشر مجمعة، إملاك عقد وإعذار لمن ختن، عرس وخرس نفات والعقيقة مع، حذاق ختم ومأدبة المريد تنى، نقيعة عند عود للمسافر مع، وضيمة لمصاب مع وكير بنا. من بحر ايه؟ من بحر ايوه البطيط، فتح الله عليك. مرة اخرى، ان الولائم في عشر مجمعة، ان الولائم في عشر مجمعة، املاك عقد وإعذار لمن ختن، عرس ثلاثة، وخرث نفات أربعة، والعقيقة خمسة، مع حذاق ختم ستة، ومأدبة المريد سنة سبعة، نقيعة عند عود للمسافر ثمانية، مع وضيمة لمصاب تسعة، مع وتير بناء عشرة. ما هي العشرة التي ضمها في هذه الأبيات الثلاثة؟ إملاك عقد عند العقد، عقد الزواج، يبقى وليمة اسمها إملاك، وعند الختان للصبي أو للصبية إعذار، وعند العرس أو عند الدخول يسمى عرسا، وعند النفاس يسمى خرسا، وعند المولود عقيقة، وعند ختم القرآن أو الأشياء العلمية يسمى الحذاق، وعند مريد السنة، مريد الثناء يعني لأنه أتقن شيئا يسمى المأدبة. فكأنه الآن فصل بين ختم القرآن وبين غيره من العلوم أو من المحفوظات، خط ختم القرآن باسم خاص، باسم خاص هو الحذاق، والحذاق من حذق أو حذق، فعله حذق أو حذق، حذق على وزن ضرب، حذق يحذق على وزن ضرب، أو حذق يحذق على وزن علم، فالحذاق لأنه حذق القرآن أو حذق القرآن الكريم صار حافظا له. والمأدبة خاص بطعام لكل شيء غير القرآن من حفظ آداب أو علوم أو أشعار أو ما شاء أو غير ذلك من النجاحات. والنقيعة عند عود المسافر من السفر الطويل، والوضيمة عند المصاب، والوتيرة عند البناء، بناء بمعنى بناء العقارات يعني البيوت والمنازل وما شابه. وقال بعضهم إن الولائم عشرة مع واحد، إن الولائم عشرة مع أو مع، كلاهما صحيح، مع أو مع واحد، من عدها قد عز في أقرانه، فالخرث عند نفاثها، وعقيقة للطفل، والإعذار عند ختانه، ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه، ثم الملاك لعقده، ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه، وكذاك مأدبة بلا سبب يرى، ووكيرة لبنائه لمكانه، ونقيعة لقدومه، ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه. وهذا من بحر لا لا لا الكامل أحسن مرة أخرى. إن الولائم عشرة بسكون الشين، إن الولاء لأن اللغة فيها سكون وفتح، عشرة وعشرة، لكن هنا بالسكون. إن الولائم عشرة مع واحد أو مع، كلاهما صحيح لا ينكسر معه البيت، من عدها قد عز في أقرانه، واحد فالخرث عند نفاثها عند الولادة، وعقيقة للطفل اثنان، والإعذار عند ختانه ثلاثة، ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق أربعة لحذقه وبيانه، ثم الملاك خمسة لعقده عقد الزواج، ووليمة ستة في عرسه فاحرص على إعلانه، هذا حشو، وكذاك مأدبة بلا سبب يرى سبعة، المأدبة طعام بلا سبب يعني ده تسمية أخرى غير التسمية السابقة التي جعل المأدبة لمريد الثناء، هنا جعل المأدبة بلا سبب يرى، مأدبة أو مأدبة بفتح أو بضم كما سبق، ووكيرة ثمانية لبنائه لمكانه اللي هو العقارات تسعة، ونقيعة لقدومه يعني من سفر عشرة، ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والإجابة إليها واجبة. قوله والإجابة إليها وينبغي كما قال الغزالي في الإحياء أن يقتضى بالإجابة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة الواجب لتكون من أمور الآخرة فيتاب عليها. إذا أراد الثواب فينبغي أن يقتضى هذه المعاني الجميلة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة الواجب لتكون من أمور الآخرة، حتى لا يكون الأمر مقصورا على مجرد الأكل والشرب. ولا يقتضى الأكل وقضاء الشهوة فتكون من أمور الدنيا فلا يثاب عليها. وينبغي أيضا أن يقتضى إكرام أخيه المؤمن وزيارته ليكون من المتحابين في الله تعالى. والإجابة إليها أي وليمة العرس تفسير للضمير إليها، ضمير المؤنث المفرد. والمراد بالعرس هنا الدخول لا العقد، ولذلك قال في شرح المنهج افتح قوسا والمراد الإجابة لوليمة الدخول، أغلق القوس. وقال الشيخ عطية افتح قوسا وهو احتراز عما يقع قبل العقد فلا تجب الإجابة إليه وإن اتصل بالعقد، وليس احترازا عن وليمة العقد فإن الإجابة إليها واجبة أيضا بشرط أن تكون بعد العقد، فإن فعلت بعد العقد بقصد وليمة العقد ووليمة الدخول معا حصلا. انتهى أي كلام الشيخ عطية بتطرف، وقد مر أيضا التنبيه على ذلك. إذا فعلت بعد العقد بقصد وليمة العقد ووليمة الدخول معا حصلا. إلى هنا في أي سؤال؟ والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة. يعني يقصد حتى لو كان قبل الدخول. قبل الدخول. يعني ينوي بالوليمة العقد والدخول ولو قبل الدخول. ولو قبل الدخول. نعم. يقصد وليمة قبل الدخول. فتحصل. مهم أن يكون بعد العقد. واجبة أي ولغيره سنة، ولغير العرس سنة كما سأذكره الشارح. الدليل على وجوب الإجابة، يبقى إقامة الوليمة سنة والإجابة إليها واجبة. الدليل قال لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. طب هنا بيقول عرسا كان أو غيره، يبقى واجب حتى في غير وليمة العرس. قال وحملوا الأمر في ذلك على الند بالنسبة لوليمة غير العرس وعلى الوجوب في وليمة العرس، وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الأول أنه واجب في وليمة العرس دون غيره فيكون سنة، ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن أي البصري قال دعا عثمان بن أبي العاص إلى ختان دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب، وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خبر الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، ففيه التقييد لوليمة العرس، التقييد لوليمة، صح؟ بوليمة بالباء، ففيه التقييد بوليمة العرس. وعليها حمل خبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ده خبر مسلم. إذن انقسم العلماء من الشافعية، هل إجابة كل الولائم واجبة ولا فقط وليمة العرس وبقيتها سنة؟ الجمهور الشافعية أكثرهم على أن إجابة غير العرس سنة، وأما العرس فواجب. أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء. ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة، في غير حالة الفخر والخيلاء، فقد عصى الله ورسوله، فتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة، حالة الفخر والخيلاء، لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة ألا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم. الإجابة إليها واجبة، يعني واجبة فرض كفاية يعني ولا فرض عين؟ قال أي فرض عين في الأصح، وقيل مقابل الأصح فرض كفاية. قال ولا يجب الأكل منها في الأصح. الإجابة يعني الحضور بالبدن هو الواجب. طيب والطعام والتناول الأكل أو الشرب أو المشروب والمأكول خلاف، الأصح أنه ليس واجبا بل مندوب فقط. ولا يجب الأكل منها في الأصح بل يندب للمفطر الأكل، وقيل يجب مقابل أصح يجب. وصححه النووي في شرح مسلم أخذا بظاهر خبر مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو، أو فليصلي يعني يقوم يصلي فعلا حياة الآن. فإن ظاهر الأمر في قوله فليطعم الوجوب، وحمله صاحب القول الأول على الند وهو المعتمد، إذا دعيت إلى طعام الوليمة فأنت في حال من حالتين، إما أنك صائم وإما أنك مفطر. فإن كنت مفطرا فيندب لك الأكل على المعتمد من مذهب الشافعية، ويجب عليك أن تأكل على قول النووي ومن مشى مشيه. وأما إن كنت صائما فسيأتي الكلام عليه الآن. قال وأقله على كل من القولين لقمة. أقله على كل من القولين، ما هما القولان؟ الوجوب والإيجاب والاستحباب. الوجوب والاستحباب، سواء قلنا بأنه واجب الأكل أو مستحب الأكل، فكيف فبما يتحقق الوجوب وبما يتحقق الاستحباب، بما يسقط الحرمة وبما تسقط الكراهة؟ قال لقمة. وأقله على كل من القولين لقمة، والمراد بقوله فليصلي فليدعو بالبركة ونحوها، بدليل رواية فليدعو بالبركة، لأنه يفسر الحديث بالحديث، يفسر الوارد بالوارد. وخير ما فسرته بالوارد. فيسن أن يقول اللهم بارك لهم في طعامهم واغفر لهم ونحو ذلك، فالمراد بالصلاة الدعاء. وقيل يشير إلى ضعفه، وقيل المراد به الصلاة الشرعية بأن يصلي ركعتين لتعود بركتهما على المحل وعلى الحاضرين. والمشهور الأول أنه الدعاء لا الصلاة الشرعية. قال وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم لعل الداعي يعذره، فإذا أقر الداعي لحضوره يجب عليه الحضور حتى وهو صائم. قال وإذا حضر وكان صائما نفلا فإن شق على الداعي، يبقى أنت مدعو إلى وليمة مفطر وقد عرفت الحكم، يجب أن تأكل عند النووي ويستحب عند غير النووي. إذا كنت صائما، إما أن تكون صائما نفلا أو تكون صائما صياما واجبا. فإن كنت صائما نفلا فإن شق على الداعي عدم فطره فالفطر أفضل من إتمام الصوم. ليه؟ قال بقصد جبر خاطره، ويعوضه الله ثوابا بدلا عن ثواب صومه مثله او اكثر. شوف الفقه، شوف الفقه. يقول طب انا هسيب الثواب الصيام. قال له ما انت لما تجبر اخاك، تجبر خاطر اخيك، الله تعالى يعطيك ثوابا لعله اكثر، حتى مش فقط مساويا لل، لا يكون مساويا فقط للصيام بل اكثر. فهذا يدلك على ان الادب ومراعاة الاخرين قد تكون اثوب من بعض العبادات الظاهرة. ولذلك صح في الحديث ان الصحابة سافروا، خرجوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم صائم وبعضهم مفطر، فوقع الصائمون من التعب وقام بالأعمال كلها المفطرون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالتمسك بظاهر العبادات قد يكون معطلا عن كثير من الثواب، فضلا عما يكون فيه من دعوة العبادة ودعوة العمل. فهذا ينبهك إن كنت تتنبه على كثير مما يقع فيه بعض المتعبدين. قال وإن لم يشق عليه فالإتمام أفضل. إذا هنفرع صيام نفس، نفرع الصيام نفس إلى إن كان يشق عليه وإن كان لا يشق عليه. خريطة جميلة جدا. إن شق عليه فأجبر خاطره، وإن لم يشق عليه فالإتمام أفضل. ده لو كان نفلا. لو كان فرضا قال وإن كان صائما فرضا فلا يجوز الخروج منه ولو موسعا كنذر مطلق. ما دمت قد تلبست بصيام الفريضة فلا يجوز لك أن تفطر، لأن الخروج من الفرض حرام. أما النفل فالأمر فيه سهل، لأن المتنفل أمير نفسه، فلا يجوز لك الخروج من صيام الفرض سواء كان فرضا أو قضاء أو نذرا. فعلم من ذلك أنه لا تسقط إجابته بالصوم، يبقى يجب عليه أن يجيب حتى لو كان صائما نفلا أو فرضا. لكن الإجابة هي التي فيها الكلام بقى. إجابة، لكن عفوا الأكل من الوليمة هو الذي فيه الكلام، هو الذي فيه التفصيل. أما الإجابة لغير وليمة العرس مقابل لقوله والإجابة إليها واجبة من بقية الولائم، أي حال كون غير وليمة العرس من بقية الولائم. سياق الشارح على الهامش بيقول إيه؟ أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم. من بقية جر ومجرور، والجر والمجرور بعد المعارف أحوال وبعد النكرة والصفات. فبيقول هنا إن من بقية جر ومجرور وقع بعد معرفة وهو غير وليمة العرس، فهو حال، يعني لغير وليمة العرس كائنا من بقية الولائم. فقال من بقية الولائم، أي حال كون غير وليمة العرس من بقية الولائم، وهو بيان للغير، بيان للغير، غير وليمة العرس يعني بقية الولائم. فليست فرض عين بل هي سنة. إجابة غير وليمة العرس ليست فرض عين بل هي سنة، أي على المعتمد. وتقدم أن بعضهم أخذ بظاهر الحديث السابق وقال بوجوبها حتى في وليمة غير العرس، حيث قال فيه عرسا كان أو غيره، حيث قال فيه عرسا كان أو غيره. وتقدم أن الجمهور حملوه على الند في وليمة غير العرس. صحيح أيضا. نعم. بيسأل الشيخ يعني لو هيترتب تعب ومشقة على المدعو. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا ما سعى. قال وإنما تجب الدعوة أي إجابتها. في بعض النسخ الإجابة لوليمة العرق. الشيخ على الهامش بيقول الشارح: وإنما تجب الدعوة لوليمة العرق أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي. ظهر كلام الشيخ الشارح أنه يتكلم على الوليمة نفسها، على الوليمة نفسها، على الدعوة نفسها، على إقامة الوليمة، لم يقول إنما تجب الدعوة، لكن الحقيقة الكلام على إجابة الدعوة. خلاص، الدعوة للوليمة سنة، ليس في ذلك خلاف، لكن إجابة الدعوة هي التي فيها الكلام. وإنما تجب الدعوة، قال المحشي، أي إجابتها. مهم جدا، مهم جدا. وفي بعض النسخ الإجابة لوليمة العرض، يعني إنما تجب الإجابة لوليمة العرض أو تسن لغيرها إلى آخره، يعني تسن الإجابة لغير وليمة العرض. قال: فالشروط كما تعتبر في وجوب الإجابة لوليمة العرض تعتبر لسنها لوليمة غير العرض. سنها أي سن الإجابة. الكلام الآن على شروط الإجابة حتى تكون واجبة في وليمة العرض، الإجابة يعني، وحتى تكون الإجابة مسنونة في وليمة غير العرض. قال: بشرط إلى آخره. لا يخفى أن شرط بين قوسين في كلامه مفرد مضاف. مفرد، النسخة القديمة كده، مفرد، أنا عندي منفرد، احذف النون. لا يخفى أن شرط بين قوسين في كلامه مفرد مضاف فيعم. الشيخ بيقول في الهامش في الشرح: بشرط ألا يخص، شرط ألا، شرط ألا، يبقى شرط مضاف، والمصدر المؤول من أن وما بعده مضاف إليه، فقال هذا شرط مضاف فيعم. فإنه ذكر شرطين ونبه على بقية الشروط إجمالا بقوله: وبقية الشروط مذكورة في المطولات. والمصنف نبه على أكثر الشروط بقوله: إلا من عذر، إلا من عذر. لذلك قال الشيخ هذا الكلام من المصنف تنبيه منه على أكثر هذه الشروط، لأنها قد تكون أعذار وقد لا تكون أعذار، وأكثرها أعذار. ولذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا لكلام الخطيب: وقوله إلا لعذر، أغلق، أشار به إلى أكثر شروط وجوب الإجابة، أغلق القوس من كلام الشيخ الخطيب. والحاصل أن الشروط كثيرة نحو العشرين، وسيأتي ذكرها. يبقى الشارح ذكر منها شرطين وهي تقارب العشرين، وسيأتي ذكرها في كلام المحشي قريبا. ألا يخص، الشرط الأول ألا يخص الداعي الأغنياء، الداعي فاعل، ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة. أي لغناهم، لو خصهم بالدعوة من أجل كونهم أغنياء فلا تجب إجابة هذه الدعوة، كما صرح به الشيخ الخطيب حيث قال تحقوتا: ألا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم، أغلق القول. قال: فلا يضر ما لو خطهم لكونهم، أي الأغنياء، أهل حرفته أو عشيرته، أو عشيرته، لكونهم أهل حرفته أو عشيرته أو ديرانه، ولو كانوا كلهم أغنياء. هذا لا يضر، لا يضر في إيه؟ في وجوب إجابة الدعوة، لأنه حينئذ لا يقصدهم لغناهم، بل يقصدهم لكونهم أهل حرفته أو عشيرته أو جيرانه. فلو خط الأغنياء بالدعوة لغناهم لم تجب الإجابة حتى عليهم. الدليل قال لخبر: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. لحديث يعني: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. فما وجه الدلالة في الحديث؟ قال: ومعلوم أن الشر لا تجب الإجابة له ما دام نعتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شر، فالشر لا يجب الإجابة له، فهذا هو وجه الدلالة، نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بأنه شر. لأن المقصود التحذير عنه، لأن المقصود التحذير عنه، عنه صح كده؟ وليس المراد بعدم التخطيط أن يعم جميعا بالدعوة، عندما قال الشارح بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء، ليس المقصود أنه هيدعو كل خلق الله، هذا غير ممكن، لأن هذا غير ممكن، بل الشرط ألا يظهر منه قصد التخطيط، فيعم عند تمكنه عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته، وأما عند عدم تمكنه فلا يضر التخطيط، حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط وجوب الإجابة كما يؤخذ من شرح الروض. فالداعي فقير ليس عنده إلا ما يدعو إليه واحدا فقط، فيجب الإجابة على هذا الواحد رغم أنه خطه وحده، فمطلق التخطيط لا يمنع، بل لو كان التخطيط لعارض فلا يضر، أما لو كان التخطيط لغنى أو لفخر أو لخيلاء فهذا هو الذي يسقط الوجوب، وجوب إجابة الداعي. بل يدعوهم والفقراء، مقتضاه أنه لو خط الفقراء بالدعوة لم تجب الإجابة، مقتضى هذا ظاهر هذا الكلام، لما يقول يدعوهم أي الأغنياء والفقراء معناه لو خط الفقراء فقط لا تجب الإجابة، كلام ده غير صحيح، مقتضاه أنه لو خط الفقراء بالدعوة لم تجب الإجابة، وهو قضية قول شيخ الإسلام في المنهج، وهو قضية يعني مقتضى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المنهج. قال إيه شيخ زكريا افتح قوسا: وعموم الدعوة يعني بيتكلم على شروط إجابة الدعوة، وعموم الدعوة إزاي يعني بقى التصوير؟ بأن لا يخط بها أغنياء ولا غيرهم بل يعم إلى آخره، أغلق القوس. ثم نبه بعد ذلك على أن تعبيره بعموم بين قوسين أولى من تعبير الأصل اللي هو المتن يعني بألا يخط الأغنياء. قال: وهذه طريقة ضعيفة له، والمعتمد ما أفاده كلام الأصل من أنه لو خط الفقراء بالدعوة وجبت الإجابة. وكذلك تفيد عبارة الشيخ الخطيب المتقدمة، بل وعبارة الشارح قبل الإضراب، قبل الإضراب ببل، عبارة الشارح نفسه قال إيه بشرط ألا يخط الداعي الأغنياء بالدعوة. إذا أخذنا بهذا الكلام إلى هنا معناه أنه لو خط الفقراء وجبت الإجابة، لكنه لما أتى بالإضراب بقوله بل يدعوهم الفقراء، ظاهر لفظ الشارح أنه لو دعا الفقراء فقط لا تجب الإجابة، لو خط الفقراء فقط لا تجب الإجابة. ليه؟ لأنه قال لو دعاهم والفقراء، بل يدعوهم والفقراء، فكأنه خط واشترط وجوب الإجابة على ما لو جمع الفقراء والأغنياء، فلو خط الأغنياء فقط لم تجب، لو خط الفقراء فقط لم تجب، هذه ظاهر عبارته، لكن قبل الإضراب ببل عبارته تمنع وجوب الإجابة على ما لو خط الأغنياء فقط. أي سؤال؟ نعم، بل إضراب انتقالي. يبقى اسمه انتقال هو ده الإضراب الانتقالي، هو ده معنى الإضراب الانتقال، أنه لم ينفذ الكلام السابق. فالي يقول لو خطط الأغنياء بالدعوة لم ينتج الإجابة حتى عليهم، طيب يلا يلا يلا نمثل اهو. واحد بيدعو الى وليمه فجاء يدعوني انا واحد من الفقراء. قلت له انت بتدعو مين؟ امشي معايا بس امشي معايا وبعد كده اتخانق. قلت له انت دعيت مين للوليمه ديت؟ فقال لي انا دعيت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وقعد يدي لي. قلت له ايه ده؟ دعيت كلهم اغنياء؟ ده انت حفظت الاغنياء فلا تجب الاجابه علي. لا تجب اجابه الدعوه علي. ليه؟ مع ان انا فقير. لا تجب الاجابه علي لانه خط الاغنياء. فانا تجب الاجابه بيقول لي الشيخ المحشد يقول لا تجب الاجابه عليك يا فقير ولا حتى على واحد من الاغنياء. فين اهو؟ فلو خط الاغنياء بالدعوه لان الذين يدعون خط الاغنياء بالدعوه هو لو الدعوه للاغنياء هنا بالعموم اللي انت فيها. فلو خط الاغنياء بالدعوه يعني دعا 15 اغنياء هم اللي هم كلهم 15 فلو دعاهم لم تجد الاجابه. انا اقول الناس هي كده كده لم تجد الاجابه منهم تقول حتى عليه. هو ما دعاش اصلا ناس ثانيه غير الغني عشان يقول دعاني انا دعاني انا انا واحد متوسط الحال او فقير الحال مش غني. مفيش كلام ما اقربش غير عشان يقول لك هو ده معنى عدم الإجابة. معنى عدم الإجابة إيه؟ معنى عدم وجوب الإجابة علي إيه؟ أننا أني لما دعاني نظرت في المدعوين وجدت في قائمة مدعوين كده دعا الشيخ سامح من كبار الأغنياء، الشيخ عويضة من كبار الأثرياء، الشيخ علي بن فايق وهكذا. إيه ده؟ ده كلهم أغنياء. يبقى دي إجابة، يبقى دي دعوة خاصة بالأغنياء. الشرع بيقول لي ما يجبش عليك يا فقير إنك تجيب هذا ولا حتى على الشيخ عويضة ولا على سامح ولا على علي ولا على غيره من الأغنياء. فين الكلام دوت؟ هنا الكلام المستقيم ما يجيش إلا كده. حتى عليهم ما تفهمش إلا كده. حتى عليهم يعني حتى على غير المدعو من غير الأغنياء. خلاص تقول إيه يا عبد الحق؟ لا تجد الدعوة في الأسئلة. خلاص ما احنا لازم نتحقق ما احنا خدنا مش درسنا اهو. يا غلي يا رخم يا اخي ده انا غلبت بهزر يا رخي يا دمك تقيل بالمسجد. خلاص عملنا اللتة وجدنا انت دعيت لي علي بن سيد قال لي عشان غني، دعيت لي عويضة قال لي عشان غني. يا غلي ليه؟ ما احتمال يكون دعاهم لانهم من اهل حرفته، من اهل مش عارف ايه، من اهل كذا. يا لطيف يا خفيف. نعم ما يجبش الدعاء. وأن يدعوهم في اليوم الأول. قال ولو دعاهم في يوم واحد لكنه جعله ثلاثة أوقات لم تجب الإجابة إلا على من دعاه في الوقت الأول. العبرة مش بتقسيمه إلى 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة، العبرة بتقسيمه إلى أوقات متعددة. ثلاث دعوات في أوقات متعددة، في ثلاث أيام، في يومين، في يوم واحد إلى آخره. فإن أولم ثلاثة أيام أي فأكثر كسبعة أيام لم تجد الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. أي وكذا ما زاد عليه فيما إذا زاد على ثلاثة أيام. وتجب في اليوم الأول من وليمة العرس كما نص عليه في المنهج. فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول يعني للعرس. وأما في غير العرس فتسن في اليوم الأول وتسن في اليوم الثاني في العرس وغيره، لكن سنها في اليوم الثاني دون سنها في اليوم الأول في غير العرس. نعم يبقى عندنا إجابة اليوم الأول في غير العرف سنة، وإجابة اليوم الثاني في العرف سنة. هذا سنة وهذا سنة، فهل هما متساويان في السنية؟ قال لكن سنها في اليوم الثاني يعني للعرف دون سنها في اليوم الأول في غير العرف. يبقى سنها في اليوم الثاني في العرف وفي غير العرف دون سنها في اليوم الأول في غير العرف. ثواب يعني، ثواب المترتب على إجابة الدعوة في اليوم الثاني في العرس وفي غير العرس أقل وأدون من الثواب المترتب على إجابة الدعوة في اليوم الأول لغير العرس، رغم أن الجميع سنة. قال وتكره فيما بعده فيهما لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. وبهذا تعلم أن قول المحشي على قول الشارح بين قوسين بل تستحب، كلام الشارح كلام المحشي، افتح قوسا لكلام المحشي، أي في اليوم الأول وتباح في اليوم الثاني، أغلق القوس، مردود. مردود خبر أن، مرة أخرى، وبهذا تعلم أن قول المحشي على قول الشارح بل تستحب بين قوسين لكلام الشارح، افتح قوسا بقى لكلام المحشي البرماوي، أي في اليوم الأول وتباح في اليوم الثاني، أغلق القوس، لكلام المحشي، مردود خبر أن، لما علمت من أنها تجب في اليوم الأول في العرس وتسن في اليوم الأول في غير العرس وتسن في اليوم الثاني فيهما، فلعل ما قاله المحشي سهو أو سبق قلم. هذه التقسيمة بقت ثلاثية، يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث، يوم الأول واجب في العرس ومسنون في غير العرس، يوم الثاني مسنون فيهما، يوم الثالث مكروه فيهما وما بعده كذلك. هذه التقسيمة مشروطة، مشروطة بماذا؟ قال ومحل ذلك إن لم يكن لضيق منزله أو نحو ذلك، كجعل كل يوم لصنف من الناس كما يقع ذلك في مصر غالبا، فإنهم يجعلون يوما للعلماء ويوما للخواجات ويوما لأهل حرفته مثلا، وإلا وجبت الإجابة في كل يوم في وليمة العرس وتسن في كل يوم في وليمة غير العرس وإن زاد على ثلاثة أيام. إن كان هذا التقسيم من أجل الفخر والخيلاء يوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كما يفعل إلى الآن، يفعل عند الأغنياء وعند الملوك، فهذا هو الذي فيه الحكم بأن الأول واجب والثاني مسنون، أو الأول مسنون إذا كان لغير العرس والثاني مسنون والثالث مكروه فيهما. أما إن كان سبب التقسيم الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي أو السداسي أو السباعي أو أكثر، إن كان لسبب الضيق أو لسبب مشروع ليس فيه خيلاء ولا كبر ولا فخر، فهذا مشروع ويجب الإجابة في كل يوم فيه. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. سهو، قال لك الشيخ سهو أو سبق قلم. سهو أو سبق قلم، نعمل إيه؟ بشر. دو على تأويل، على ماذا؟ وبقية الشروط مذكورة في المطولات، منها أن يكون الداعي مسلما، منها حتى تجب الإجابة، حتى تكون الإجابة واجبة، أن يكون الداعي مسلما، إذ لو كان كافرا لم تطلب إجابته. تطلب كده ولا تجب؟ تطلب. حضرتك كمان يا شيخ تعالى، نسخة قديمة الأخرى تطلب. خير، إذ لو كان كافرا لم تطلب أي لم تجد إجابته. نعم تسن إجابة ذمي لكن سنها له دون سنها للمسلم في غير العرف. يبقى لو كان الذي يدعوك كافرا فلا تجب الإجابة، أما لو كان كافرا ذميا فتسن ولا تجب. طيب يبقى هذا التعبير منه دقيق، عندما قال تطلب تعبير في محله. مرة أخرى نقرأ: وبقية الشروط مذكورة في المطولات، منها أن يكون الداعي اسم يكون مسلما خبر يكون. فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذمي، لأن الكافر يحتمل أن يكون ذميا أو غير ذمي. فلو كان غير ذمي لا تجب ولا حتى تسن، أما لو كان ذميا فتسن، لكن سنية إجابة الذمي أدون من سنية إجابة المسلم في غير العرف. شرط الثاني ومنها نعم تغير العرف أو العرف على ما يقول من قلت اليوم في إجابة العرف واجبة على من إجابة الإجابة واجبة، إجابة العرض واجبة. كلمش على الثاني الآن لو سمحت، انسى بقى موضوع الأول والثاني والثالث، نرجع بقى لأصل الموضوع. احنا دلوقتي بنتكلم بكمل الشروط. الشيخ الشارح أتى بشرطين، الشيخ المحشي وعدك بأن يأتيك بعشرين شرطا، فلو سمحت ركز. بنأتي الآن ببقية الشروط العشرين التي وعدنا بها المحشي بعد الشرطين اللذين ذكرهما الشارح، فانسى بقى موضوع اول وثاني وثالث، وارجع بقى الى اجابة الدعوة واجبة مطلقا بلا شروط. لا بشروط. كم عدد الشروط؟ 20 شرطا. وبقية الشروط المذكورة في المطولات، منها ان يكون الداعي مسلما، إذ لو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذمي لكن سنها له دون سنها للمسلم في غير العرف. ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسن. التعليل: لانتفاء المودة معه. يبقى إذا دعاني كافر غير ذمي لا تجب ولا تسن، إذا دعوت كافرا فلا تجب عليه ولا تسن. لماذا؟ لانتفاء المودة بيني وبينه. ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف، حتى تكون الإجابة واجبة يجب أن يكون الداعي مطلق التصرف. فلو كان غير مطلقه، غير مطلق التصرف، لم تجب الإجابة ولا تسن. أن يكون غير مطلق التصرف كما لو كان صبية، كما لو كان مجنونة، كما لو كان محجورا عليه بتفه. بدل مطلقه واحد. بل تحرم إن كانت الوليمة من ماله. إن دعا إلى وليمة من ماله، صبي عمل وليمة من ماله ودعا إليها، تحرم. انتبه لو سمحت، الكلام ده مهم جدا، الكلام هذا مهم جدا. يعني عندما يتورع لك الصبي، عندما يتبرع لك الصبي يحرم عليك أن تأخذ إن كان هذا هو ماله. ماله إن كان هذا هو ماله يحرم عليك. خلاص، لأنه غير مطلق التصرف، لأنه غير مطلق التصرف. ما هو كده، ما هو مالي، ما هو ده، هو ده، هو ده فرض المسألة، هو ده فرض المسألة، هو ده فرض المسألة. فرض المسألة أنه يتصرف في ماله، ليس له أن يتصرف في ماله، ليس له أن يتصرف في ماله، هو غير مطلق التصرف، غير رصيد. فما يتبرعش. ولو دعاك إليها، لو خدتها منه تبقى تارق، تبقى ناهب، لو دعاك إليها ما تاخدش، لأنه غير مطلق التصرف. هنتكلم على كده، نتكلم على مال هذا الصبي. جاله بقى من أبوه هدية، جاله من حضرتك هدية، جاله من الورث، جاله من غيره، جاله بأي طريقة يا شيخ أو إبراهيم. بل تحرم إن كانت الوليمة من ماله، فإن فعلها وليه وهو أب أو جد من مال نفسه وجبت الإجابة في وليمة العرس وسنة في وليمة غيره. فإن فعلها وليه وهو أب أو جد من مال نفسه، من مال نفس الأب أو الجد، وجبت الإجابة في وليمة العرس وسنة في وليمة غيره. الصبي تزوج، فأن قام الصبي نفسه بعمل وليمة من مال نفسه تحرم الإجابة. قام أبوه أو جده بعمل الوليمة من مال نفس الأب أو الجد تجب الإجابة في العرس وفي غير العرس تسد. وأما إذا كان المحذور عليه مدعوا فهو في إجابة الدعوة كالرشيد، إذ لا ضرر عليه، لن يخسر شيئا بل سيكتسب شيئا، وهو أنه يأكل أو يشرب. ومنها من الشروط أيضا شروط وجوب إجابة الدعوة أن يعين الداعي بنفسه، يعين الداعي بنفسه أو نائبه، أن يعين بقى بأن يعين الداعي بنفسه أو نائبه المدعو، بأن يعين الداعي بنفسه أو نائبه المدعو، بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحو ذلك. هذا أيضا مهم، لأن إخواننا بيعلقوا الورق يقولوا الإجابة عامة، حطوا ورقة على الباب المسجد الدعوة عامة، أو يعلم في مكبر الصوت الميكروفون يا أخواننا في بعد صلاة الجمعة في عقيقة ولا في مش عارف وليمة ولا كده للعرس، والدعوة عامة. وبعد كده لما تتخلف أنت يقول لك ما جيتش ليه، أنا زعلان، تقول له ما الدعوة عامة، الدعوة عامة يعني ما حضرتش. متى يجب عليك أن تحضر؟ إذا خصك بالدعوة. نعم. الفرق أو المدعو والذمي، فيش فرق من الاثنين ما يجيبش. لا فرق، وقال الآن في جعل أقل فرق أنه قال هنا مثال تفيدا للفصل أو الكلام. لا حصلت، ما حصلت، ما حصلت الذمي، هنا بيقول كافر، يقول فلو كان كافرا لم تطلب إجابته. نعم. فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسمى. نعم يسمي إجابة الذمي. صح. يعني الحد إذا كان هو المدعو فلا تجب ولا تسلم عليه. ترى إيه كده؟ أيوة الكافر مش الذمي. الحمد لله الفروع متفقة هي. بيقول فلو كان كافر، أنت تقرأ الدرس قبل ما تيجي؟ سؤال، تقرأ الدرس قبل ما تيجي؟ طب ممكن تقرأ الدرس قبل ما تيجي؟ عشان إحنا تعبانين من الأسئلة الناتجة عن عدم القراءة. لو قريت هتوفر علينا كتير. يقول فلو كان كافرا لم تطلب إجابته، خلاص ولا تسمى. ورجع قال تحت فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسمى، يبقى في اتساق اهو. لو سمحت خليني اخلص كلام. استثنى الذمي فقال تسمى، تستثنى من الاثنين. تستثنى من الاثنين، ده موجود المودة، المودة في الذمي موجود، لكن في الكافر غير الذمي مفيش مواد، فلا تجيب ولا تسمى. نعم تفضل. مفيش كيف يعني ايه كافر غير ذمي؟ ممكن تقول لي يعني ايه كافر غير ذمي؟ تقصد ايه بالكافر غير الذمي؟ يبقى ايه؟ يبقى كافر محارب او معاهد او مستأمن، وكل دولت محل مودة. امر قلبي احنا منهيون عنه، منهيون عن المودة مع المحاربين. نحن منهيون عنه، نحن منهيون عن مودة غير المسلمين وغير الذميين. لما يكون محارب اود ازاي؟ لو وديته يبقى حرام عليا. مش دعوة بالإجابة دلوقتي، أنا بتكلم على الذمة، أهل الذمة. أهل الذمة يتصور معهم المودة. أهل الذمة يعني مواطنون معنا في نفس البلدة التي نعيش فيها، فقد يكونون جيرانا وقد يكونون متعاملين معنا ببيع وشراء. فعقد الذمة الذي جعلهم مواطنين معنا في نفس المكان جعل بيننا علاقة. لكن ما العلاقة التي بيننا وبين غيرهم من الكفار؟ لا تجوز الدعوة؟ لا، محدش قال كده. مين قال كده؟ يقول الإجابة، الكلام الآن على الإجابة. الدعوة هو لم يقل لا تجوز، بيقول لا تجب ولا تسن. خلينا نكون دقيقين، بيقول لا تجب الإجابة ولا تسن. يعني إذا دعاني الكافر لا يجب علي أن أذهب ولا تسن. إذا ذهبت أنت حر، يباح لك أن تذهب. ولو أنت اللي دعيته لا يجب عليه ولا يسن له. عندنا الشافعية الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلو أن مسلما دعا كافرا غير ذمي لا يجب عليه ولا يسن، فلو أتى ولبى الدعوة جائز، لكنه لم يمنع. الكلام هنا ما قلت انه محرم ولا مكروه، يقول ليس واجبا وليس مندوبا. امال ايه؟ المباح. عايز تروح روح، عايز ما تروحش ما تروحش، لا اثم ولا كراهه. لا خالص مطلق. وصلنا فيه من الشروط، لازلنا في الشروط. يبقى وصلنا الى اخر شرط قرأناه، وهو ان تكون الدعوة خاصة، ان يعين. قال ومنها ان يعين الداعي فاعي بنفسه او نائبه مدعوة. يبقى يوجه اليك هو او نائبه، وكيله، سفيره، يوجه اليك دعوة خاصة. حينئذ تجب إذا توفرت بقية الشروط، تجب إجابة الدعوة إذا توفرت بقية الشروط. أما إذا كانت الدعوة عامة فليست واجبة. ومعنى ليست واجبة أنه يجوز أن تذهب، مش معناها أن يحرم عليك أن تذهب. هنتكلم لو لم تذهب هل تأثم؟ لا، لكن إذا ذهبت لا تأثم. بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحو ذلك. ومنها ألا يدعوه لخوف منه أو لطمع في جاهه أو إعانته على باطل. احنا ماشيين صح كده يا نسخة قديمة؟ ألا يدعوه. فإذا كان يدعوه، معنى الكلام مفهوم المخالفة، إذا كان يدعوه لخوف منه أو لطمع في جاهه أو إعانته على باطل فالإجابة ليست واجبة، وإلا فلا تلزمه الإجابة. ومنها ألا يعتذر المدعو للداعي ويرضى بتخلفه عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن. يعني إذا دعاك ثم اعتذرت له ثم رضي باعتذارك بطيب نفس منه لا بسيف حياء، وكان هناك من القرائن ما يدل على طيب نفسه بهذا الاعتذار، فلا تجب عليك حينئذ الدعوة، إجابة الدعوة. ومنها ألا يسبق الداعي غيره، ألا يسبق الداعي غيره وإلا أجاب السابق. فإن جاء معا أجاب أقربهما رحما، يبقى بحسب الترتيب يجيب السابق منهما، فإن جاء معا يجيب أقربهما رحما ثم دارا. لو كان في الرحم سواء أو كان ليس من ذوي الأرحام له أصلا فيجيب أقربهما دارا. فإن استويا أقرع بينهما، ومنها في قرعة مشروعة، ليست كل القرعة حراما بل القرعة تكون حلا لكثير من المسائل الشرعية. فلو سمحت أنت تمر جمع هذه الفروع، لأن هذه الفروع تخدمك في عمل رسالة في القرعة الشرعية. ومنها ألا يكون الداعي ظالما أو فاتقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر كما قاله في الإحياء. إذا كان الداعي واحدا من هؤلاء فلا تجب الإجابة. ومنها ألا يدعوه من أكثر ماله حرام، فمن كان كذلك كرهت إجابته، كرهت يعني ولم تحرم. انظر لو سمحت، من كان أكثر ماله حرام فدعاك فإجابتك له ليست حراما بل مكروهة فقط. لماذا؟ لأنه لم تتعين الحرمة، لم تتعين الحرمة، اختلط ماله، رغم أن أكثر ماله حرام إلا أن الحرمة لم تتعين. فلما لم تتعين الحرمة جاز لك إجابته، جاز بالمعنى الواسع، جاز يعني مكروه، والمكروه جائز بالمعنى الواسع، لكن مهم أنها لم تحرم. فمن كان كذلك كرهت إجابته ما لم يعلم أن عين الطعام حرام وإلا حرمت، وإن لم يرد الأكل منهم. لو علم أن هذا الطعام بذاته مسروق، خلاص دي تعينت بقى، تعينت الحرمة في هذا الطعام، يبقى يحرم عليك أن تجيبه حتى ولو لم تأكل من هذا الطعام، لأن فيه إقرار. ليه؟ لماذا تحرم حتى لو لم ترد الأكل؟ قال لأن فيه إقرارا على المعطية. نعم إذا عم، انظر بقى هذه التوسعة، نعم إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه منه ولا يتوقف على الضرورة. انتبه إلى هذا، نعم إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج أو يحتاج ما يحتاج إليه منه ولا يتوقف على الضرورة. يعني إذا كان في زمن وفي مكان والعياذ بالله يعم الحرام فيه، ودعاك أحدهم فجاز أن تتناول من هذا الحرام ما يكون مخرجا لك من حال الضرورة، أو حتى مخرجا لك من حال الحاجة، ليس فقط حال الضرورة بل وما هو أدون من ذلك وهو حالة الحاجيات. أنت واقع في حال الضرورة فتناول من الحرام، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ويجوز لك أيضا أن تتناول من هذا الحرام الذي عم، تتناول منه ما يزيل حاجتك، لأن الحاجات تنزل منزلة الضرورات، خاصة كانت الحاجة أو عامة. إذا وقعت في حاجة فيجوز لك أن تتناول ما يزيل عنك هذه الحاجة، الضيق يعني. الحاجة حالة تجعلك تمارس عبادتك ومعاملاتك مع الناس، تمارس عباداتك ومعاملاتك مع الناس في حالة من الضيق، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. عامة كانت الحاجة أو خاصة بك أنت، نعم إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه منه من الحرام ولا يتوقف على الضرورة. فإن لم يكن أكثر ماله حراما لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة بل تثن، ولم تثن. فإن لم يكن أكثر ماله حراما لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تثن بل تباح. ولهذا قال الزركشي افتح قوسا لكلام الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا هذا، أغلق القوس. زمن الزركشي زمن شبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لكن لابد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة. يبقى مش مجرد الشك في مال الداعي أن فيه شبهة، لا، يغلب على الظن أن في ماله شبهة. ومنها من الشروط ألا يكون الداعي امرأة أجنبية من غير حضور محرم لا لها ولا للمدعو، خشية من الخلوة المحرمة، وإن لم يخلو بها بالفعل. فإن دعتك امرأة أو دعاك رجل وليس هناك محرم له أو لك، هناك محرم لك أو لها، فلا تجب هذه الدعوة خشية من الخلوة المحرمة حتى ولو لم يحصل خلوة بالفعل. ما معنى هذا الكلام؟ الآن امرأة أجنبية تدعوني، امرأة أجنبية تدعوك، فبسألها أنت معك محرم؟ سيكون هناك محرم في هذه الدعوة؟ قالت لا. قلت لها وأنا ليس معي محرم، فما الحكم؟ الحكم الذي فهمناه الآن أنه لا تجب الإجابة، لا تجب الإجابة. معنى لا تجب يعني ما تجوز. يبقى فقط أسقط الوجوب، ولا يفهم من هذا أن الشرع يقول لك اذهب واختلي بها، لأننا لم يقل أن الخلوة حصلت فعلا، بل يقول إنها لما دعتك وليس عندها محرم عند الدعوة، وليس عندك محرم عند الدعوة، الحكم سقطت الإجابة، سقط إيه؟ وجوب الإجابة، لكن لم يسقط مشروعية الإجابة في ذاتها، لأنك قد تذهب فتجد هناك محرم، قد تذهب وتجد هناك محرم، قد تذهب وأنت في طريقك تجد محرما لك أنت تذهب يذهب معك، قد يأتي أكثر من مدعو فتذهب الحرمة ولا تحدث الخلوة المحرمة. فإذا الذي سقط هو فقط وجوب الإجابة، لكن مشروعية الإجابة بقيت. ما الذي يمنعها؟ إنما يحرم لو حصلت الخلوة، إذا ذهبت فعلا وتحققت الخلوة حينئذ يحدث الحرمة، فيكون الإجابة حينئذ ممنوعة لعارض حدوث الخلوة، لكن الإجابة في ذاتها ليست ممنوعة، إنما فقط ليست واجبة. افهم هذا الكلام، كلام دقيق، كلام دقيق. الإجابة ليست واجبة لكنها ليست محرمة. متى تحرم؟ عندما يحدث الخلوة بالفعل. خلاص، افهم هذا الكلام لو سمحت. ومنها أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية من غير حضور محرم لا لها ولا للمدعو. يبقى لا تجب لي خشية، مفعول لأجلي، خشية من الخلوة المحرمة. لما كانت هناك خشية يبقى لسه ما فيش خلوة ولا حاجة، ده مجرد أن أنا أخشى من حصول، فلذلك أسقط الوجوب، لكن بقيت المشروعية ليه؟ لأنه قد لا تحدث الخلوة. شوف الكلام الجميل، خشية من الخلوة المحرمة وإن لم يخلو بها بالفعل. ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وهو من حين العقد كما مر. ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وهو من حين العقد كما مر. ماشيين كده صح؟ نسخة قديمة؟ طيب، يبقى الوليمة نفسها قائمة فيدعوه في أثناء الوليمة. لا، لو دعاني قبل الوليمة هو الذي يوجب علي أن أحضرها، لكن دعاني في أثناء وقت الوليمة فلا يوجب عليه. لا يوجب عليه يعني إيه؟ يعني يسقط الوجوب وتبقى المشروعية كما قلنا لا تنتهى. ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وهو من حين العقد كما قلنا. ومنها أن يكون المدعو حرا، ومنه أن يكون المدعو حرا. فلو كان عبدا تفصيل ضع نقطتين، فإن كان بإذن سيده أو كان مكاتبا لم يضر حضوره بكسبه، ولم يضر حضوره بكسبه وجبت الإجابة. فإن مرة أخرى، فإن كان بإذن سيده أو كان مكاتبا ولم يضر حضوره بكسبه، لم يضر حضور المدعو يعني بكسبه، بكسب هذا العبد المكاتب، وجبت الإجابة. فإن أضر حضوره بكسبه وأذن له سيده، صح كده؟ فالأوجه عدم الوجوب. مرة أخرى، فإن أضر حضوره بكسبه وأذن له سيده فالأوجه عدم الوجوب. ومنها ألا يكون المدعو قاضيا، وفي معناه كل ذي ولاية عامة، فلا تجب الإجابة عليه في محل ولايته، فلا تجب الإجابة عليه فين؟ في محل ولايته. القاضي، الرئيس في العمل، الوزير، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، من له ولاية عامة، إذا كانت الدعوة في محل إجابته لا تجب الإجابة عليه. بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الإجابة. إذا في الأول أسقط الوجوب وبقيت المشروعية، بعد ذلك قلب، لو تطور الأمر وفي فرع آخر ظن هذا القاضي أن هذا الداعي سيكون خصما في يوم ما أمامه، يحرم عليه الإجابة. إذا إن لم يظن هذا لم يجب، ويجوز له أن يجيب، يجوز له أن يجيب، لكن لا يجب عليه إجابة الدعوة. فإن ظن أن له منفعة عنده فيطلب من الوزير شيئا خاصا، فيطلب من القاضي شيئا خاصا، فيحرم عليه الإجابة حتى ولو لم يطلب، مجرد أن يكون خصما فيجب، يحرم عليه أن يقف هذا الموقف الذي يجعله متحرجا عند القضاء وعند رفع النزاع بين الخصمين اللذين أحدهما هو الداعي. بتقول ايه؟ محل ولايته. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يعني ايه الكلام؟ بنتكلم على اصل فرض المسألة ايه؟ فرض المسألة انه قاضي ويدخل فيه كل ذي ولاية عامة، لما يكون هو مش في زمن الولاية، مش والي، قاضي سابقا، مش قاضي، وزير سابقا، مش وزير، ملوش ولاية. نتكلم على قاضي في محل، في محل ولايته، لكن زمن الولاية ده ايه دخله بالموضوع؟ لو لم يكن واليا خلاص يبقى زالت عنه الولاية، ما زالت عنه الولاية. وذلك قال في محل الولاية ليه؟ علشان ممكن يبقى قاضي ولكن خرج عن محل القضاء، فالخصم مفيش خصم، لا الخصم إذا كان خارج محل القضاء هو قاضي على القاهرة، فهذا الشخص دعاه في الجيزة عمره ما هيكون أمامه، إذا أراد أن يرتفع هيرتفع إلى قاضي الجيزة. بل إن كان للداعي خصومة أو غير ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الإجابة. ومنها أن لا يكون المدعو معذورا بمرخص في ترك الجماعة، من نحو مرض ووحل. هناك أعذار لترك الجماعة ارجع إليها إن شئت في باب الجماعة، في فصل الجماعة من باب الصلاة. منها المرض، منها الوحل، المطر الشديد، الرياح الشديدة، الجوع الشديد، الجوع، العطش إلى آخره. هذه أعذار لترك الجماعة. فيقول إن كان المدعو معذورا ببعض أعذار ترك الجماعة فلا تجب الإجابة الداعي حينئذ. لكن الجوع في هناك أعذار أخرى لترك الجماعة لا تكون أعذارا لترك وجوب إجابة الداعي والعطش، لكن الجوع والعطش لا يظهر كونهما عذرا هنا، لأن المقصود من الوليمة الأكل والشرب. هيمتنع ليه من إجابة الداعي إذا كان هو سيزيل عطشه ويزيل جوعه بالتناول من الوليمة، وكان عذرا من حضور الجماعة مفهوم، لكن لا يفهم أن يكون عذرا من حضور الدعوة لكونه جائعا أو عطشانا. وليست كثرة الزحمة عذرا إن وجد سعة لمدخله ومجلسه ومخرجه وأمن على نحو عرضه. يبقى الزحام في الطريق إلى الداعي ليست عذرا بشرط أن يأمن على مدخله ومخرجه ومجلسه ونحو عرضه. يستطيع أن يخرج في أمان من بيته، يستطيع أن يدخل في أمان إلى بيتي أو مكان الدعوة، يستطيع أن يجلس في أمان، يستطيع أن يأمن من على عرضه من ذم المزدحمين، يبقى ليس عذرا في إجابة الدعوة. ومنها ألا يكون المدعو امرأة أو أمرد يخشى من حضوره ريبة أو تهمة أو قالة، وإلا لم تجب الإجابة. وإن أذن الزوج أو الولي خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وغلبت فيه محبة الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان المدعو امرأة حتى لو أذن لها الزوج، وهذه المرأة يخشى لو أجابت الدعوة يخشى عليها من تهمة أو ريبة أو كذا أو كذا، فلا يجب عليها الإجابة. وكذلك الأمرد، مقولة قال أي مقولة قال السورة. قال أي قالة السوء، مقولة السوء. القالة أي مقولة السوء، يقال مقولة وقالة. وقوله إلا من عذر، وقوله إلا من عذر أي من أجل عذر. وقد تقدم أن المصنف أشار بذلك إلى أكثر الشروط، إلا من عذر ذا كلام الماتن، أشار بذلك إلى أكثر الشروط، فلو نبه الشارح على ذلك كما صنع العلامة الخطيب لكان أولى. إلا من عذر أي إلا من أي مانع من الإجابة، كما قال المحشي افتح قوسا، وكان الأولى أن يقول أي مسقط لوجوب الإجابة، لأن شأن الأعذار ذلك. أغلق القوس. قال الشيخ البيجوري: وأنت خبير بأن المراد بإسقاط الوجوب كونه مانعا من الوجوب من أول الأمر، لا أنه حصل الوجوب ثم سقط. فكلام الشارح أقعد، كلام الشارح أقعد، يعني أقرب للقواعد من كلام المحشي البرماوي. البرماوي اقترح ايه؟ البرماوي بيقول الاولى ان يقول اي مسقط لوجوب الاجابة، مسقط لوجوب الاجابة، فكأن الاجابة قد الوجوب قد حصل ثم سقط. لا، كلام الشارح اقعد، اقرب للقواعد، انها سقطت ابتداء، انها لم تجب ثم سقطت، بل لم تجب اصلا. اذا كان هناك اعذار فلم تجب اصلا، مش وجبت ثم سقطت، بحالة من الحالات. الأعم أنها لم تجب أصلا، فتشمل ما لو من باب أولى ما لو وجبت ثم سقطت. نعم إن طرأ العذر بعد تحقق الوجوب ظهر ما قاله المحشي فالأولى أن يراد ما يشمل ذلك. يعني الأولى أن نقول أن كلام الشارح يشمل ما أراده المحشي. الشارح يقول مانع من الإجابة ابتداء، ويشمل ما لو وجبت ثم عرض عارض وحصل عذر فسقط هذا الوجوب. يمثل للأعذار بقوله كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا تليق به مجالسته. ماذا قال المحشي؟ كأن يكون إلى آخره، أي وكأن يكون هناك منكر. هذا أيضا من الأعذار الذي تسقط وجوب الدعوة، كأن يكون هناك منكر ولو عند المدعو فقط لا يزول بحضوره. لو كان في مكان الدعوة منكر ولا يزول بحضور المدعو فلا تجب الإجابة، حتى لو كان هذا المنكر عند المدعو فقط، يعني ليس منكرا عند الناس عامة، ليس باتفاق الناس، بل هو مدعو في مذهب المدعو، بل هو منكر عفوا في مذهب المدعو، لا تجب الإجابة على شخص يرى ولو في ظنه هو ولو في مذهبه ولو في مسلكه الفقهي أنه سيكون في موضع الدعوة منكر. فقوله عند المدعو يقصد يعني في مذهب المدعو الفقهي. لو أن الأمر فيه خلاف بين المذاهب وكان مذهب المدعو أن هذا الأمر منكر في مذهبه هو ولو لم يكن منكرا في مذهب غيره فلا تجب الإجابة عليه، بشرط ألا يكون قادرا على إزالة هذا المنكر. فلو كان قادرا على إزالة هذا المنكر أو حضوره سيزيله يبقى يجب عليه الإجابة. كأن يكون هناك منكر ولو عند المدعو، يعني ولو في مذهب المدعو فقط لا يزول بحضوره، كآلة لهو وفروش محرمة لكونها حصر المسجد أو مغصوبة أو لكونها حريرا والوليمة للرجال أو لكونها جلود النمور لما فيها من الخيلاء وكصور حيوان مرفوعة على هيئة لا تعيش بدونها، كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة ولو بالقوة أو وسادة منصوبة. هو بيعدد المنكرات التي تسقط الوجوب عن حضور الدعوة، عن إجابة الدعوة. يقول كآلة لهو وفرش محرمة. محرمة ليه؟ مثلا هي حصر مسجد، حضرته أخذ حصيرة من المسجد، سجاد المسجد، مكيت المسجد، ووضعه في مكان الوليمة الحرام لأنه موقوف على المسجد، هذا منكر. أو مغصوبة اغتصب من أحدهم ووضعها في مكان الدعوة، أو لكونها حريرا والوليمة للرجال ويحرم على الرجال لبس الحرير واستعمال الحرير إلا ما أبيح للحاجة والضرورة كالمرض، أو لكونها واختص الرجال لأنها يباح اللبس والقعود واستعمال الحرير للنساء، أو لكونها جلود النمو محرمة ليه؟ لما فيها من الخيلاء وكصور حيوان يعني كائن حي، لا يقصد بالحيوان أي غير الناطق غير العاقل، أي حيوان إنسان أو غير إنسان ما فيه حياة يعني، وكصور حيوان مرفوعة يعني ليست مهانة، ليست مداس عليها بالأقدام أو على هيئة وسائد ومخدات لأن هذه في حكم الإهانة، مرفوعة يعني على الحائط أو على سقف أو ملبوسة، ولو بالقوة يعني ولو بالقوة يعني معدل اللبس، يعني لا يشترط أن تكون ملبوسة بالفعل ولو كانت موضوعة معدة للب يبقى لا يجوز، لأنها في محل التكريم لا في محل الإهانة. أو صور حيوان، أو صور حيوان وكصور حيوان مرفوعة على هيئة لا تعيش بدونها، يعني الرأس موجودة صور كاملة يعني لا تعيش بدونها، الرأس موجودة والجسم كامل، كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة ولو بالقوة، أو وسادة منصوبة، وسادة مش موضوعة على الأسرة، وسادة منصوبة يعني للزينة وليست للنوم، وإلا لو كانت للنوم تبقى مهانة، بخلاف صور غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر، أو صور حيوان غير مرفوعة بأن كانت على أرض أو بساط يداس عليه أو على مقاد يتكأ عليه أو على هيئة لا تعيش بها، كأن كانت مقطوعة الرأس أو على مقاد يتكأ عليها، النسخة القديمة عليها أحسن، أو على هيئة لا تعيش بها كأن كانت مقطوعة الرأس أو الوسط أو مخرقة البطون فلا يحرم عليه الحضور حينئذ. ومنه يعلم جواز التفرج على خيال الظل المعروف، لأنها شخوص مثقبة البطون، خيال الظل الذي يقصده هو العرائس، فيدخل يده في ظهرها ويحركها، ويحرك أيديها ويحرك رؤوسها، فهي مخرقة من البطون، مثقبة البطون. قال: وما أحسن قول بعضهم: رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في علم الحقيقة راقي، شخوص لأرواح تمر وتنقضي وترى الكل يفنى والمحرك باقي، والمحرك باقي جملة حالية، المحرك باقي مفعول تاني معطوف على المفعول، والمحرك أو المحرك باقي ماشي. من بحر طويل. رأيت خيال الظل أكبر عبرة، إزاي؟ لمن كان في علم الحقيقة راقي، لمن كان يرقى في علم الحقيقة، الحقيقة خلاف الظاهر، الظاهر الشخوف التي نراها والحقيقة ما وراء الشخوف الغيب يعني. فقال: هذه الخيالات شخوص لأرواح، شخوص خبر مبتدأ محذوف تقديره هي شخوص لأرواح، تمر وتنقضي، ترى الكل يفنى والمحرك باقي. يقول: هذه الشخوص، هذه المسرحية، هذه الأفلام التي يجعلونها لعرائس يحركونها تحكي قصة دراما ولا أي شيء ثم تنقضي، أما المحرك نفسه فباقي. اعتبر مما هذا، اعتبر مما وراء هذا. الله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى هو الذي يحرك الأكوان، هو الذي يحرك بأقداره العلية الأكوان، وهذه الأكوان المتحركة بتحريك القوي القهار تفنى والمحرك تعالى وتقدس باق. فاعتبر مما ترى وخذ منه العبرة بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله في الكون. ما معنى هذا؟ معنى هذا حقيقة في غاية العظم والجمال. معنى هذا أنك إذا رأيت شيئا من البشر فاعلم أنه محرك من قبل الله عز وجل. فأهل الحقيقة، أهل التصوف الذين هم على حقيقة التصوف الحقيقي غير المذموم الذي يقع فيه كثير من الناس، يرون في أفعال الناس أنها في الحقيقة أفعال من الخالق سبحانه وتعالى، أنهم مأمورون لله عز وجل فيتصبر. ليس معنى هذا أنه لا ينفعل لما يفعلونه، ليس معنى ذلك أنه لا يغضب لما يستحق الغضب، ولا يفرح لما يستحق الفرح، ولا يثني على من يستحق أن يثنى عليه لما يفعل من جميل، ولا يعتب على من يستحق العتب على فعله القبيح، لكنه في داخل قلبه يعلم أن هذا من فعل الله عز وجل، فيعذر الناس ويصبر على أذاهم ويرحم ضعفهم ويسترجع ويتصبر ويعتقد أن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي. فالجميع مخلوق لله تعالى وأفعال الجميع مخلوقة لله تعالى. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد، فالعباد وأفعالهم مخلوقة لله تعالى عز وجل. هذا يساعدك على عذر الناس، يهدئ بالك إذا عودت نفسك على أن ما يصدر من الناس هو فعلا من فعل الله عز وجل، يهدئ خاطرك ويسكن ثورتك وغضبك كثيرا فيما لا يستحق الغضب والثورة. كأن الله تعالى أرسل لك هذا المؤذي ليربيك، ليطهرك من ذنوبك، ليرفع عنك الخطايا، ليزيد حسناتك. وأكرر، ليس معنى هذا أن المخطئ لا يعاقب على خطئه، وأن المذنب لا يعاتب على ذنبه، ليس المعنى هذا، وإنما فقط للعذر ولتسند الأفعال إلى فاعلها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وهذا التفصيل في دوامه وجواز التفرج عليه. هذا التفصيل في دوامه وجواز التفرج عليه، صور يعني. وأما أصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا ولو على هيئة لا يعيش بها، كأن كان بلا رأس. هو نفسه يصور حرام، لكن إذا نظرت أنت إليها جاز، إذا نظرت إليها بهذه الهيئة جاز. بعد أن يصنعها وقد ارتكب حراما، دوامها جائز، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يكسرها أو يمزقها أو يقطعها، لا يجب عليه أن يفعل هذا. فالدوام جائز، والنظر إليها جائز، والاختلاط بها جائز، والتلبس بها جائز، والحرام إنما هو في ابتدائها ونشأتها وصنعتها أو وصنعتها. وهذا التفصيل اللي هو على هيئة لا يعيش عليها وغير مخرقة البطن ومش عارف ايه والكلام الذي عدوا، هذا في دوامه وجواز التفرج عليه. واما اصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا ولو على هيئة لا يعيش بها، كأن كان بلا رأس. الدليل: قال لخبر: اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم، يستثنى لعب البنات، لأن عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمة ذلك، حكمة الجواز يعني، حكمة الاستثناء، تعليمهن أمر التربية. فإن كان المنكر خلاص انتهى من الاستثناء، قال فإن كان المنكر يزول بحضوره وجب عليه الحضور إزالة للمنكر، سواء كانت الوليمة للعرس أو لغيره، زيادة على وجوبه لإجابة وليمة العرس وسنة الإجابة لوليمة غير العرس. يبقى يتوجب عليه الذهاب أكثر من توجبه لو لم يكن هناك منكرا، لأنه سيجبر خاطر الداعي وسيزيل المنكر، فالوجوب يزيد. في موضع الدعوة، إن كان هناك منكر في موضع الدعوة أي أو في طريقه، هذا أيضا عذر، فموضع الدعوة ليس بقيد. الآن سيأتي بعض الفروع اللطيفة، نؤجلها ولا نكمل؟ نؤجلها للحلقة القادمة في الأسبوع القادم، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.